ابن والروح القدس إله واحد آمين. عظيم هو قدر القديس الأنبا يوساب الأبح، فهو عالم جليل وأسقف فاضل وكوكب ساطع في سماء البرية الشرقية. تدرب منذ صغره على الحياة مع الله، فأحب السيرة الملائكية التي للآباء الرهبان وأشهى سكن البرية، فقصد دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر، فتتلمذ وتعلم ونمى في القامة الروحية متمثلا بالقديسين العظام، فكان يعكف على الاطلاع والدراسة، وصار ممن يتحدثون عن علم اللاهوت باقتدار، فاختارته العناية الإلهية ليكون أسقفا لكرسي جرجا وأخمين، ليصد البدع والهرطقات ويعد لله شعبا مستقيما. ولكثرة عظاته وتعاليمه فكان صوته يبح، ولتكرار ذلك عرف باسم الأنبا يوساب الأبح. فله عظات كثيرة عن الفضيلة والحياة النسكية والعقيدة والإيمان الأرثوذكس السليم، فهو من قام بالصلاة على المعلم إبراهيم الجهري ورثاه بعظة بليغة. وعندما شعر أن أيام غربته على الأرض قاربت الانتهاء، أحب أن تنطلق روحه الطاهرة وهي في أحضان إخوته رهبان مجمع ديره العامر، فانطلق إلى ديره المحبوب دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر، ومنه سافر وانطلق إلى السماء، وكانت نياحته في 17 طوبة 1542 للشهداء الموافق 24 يناير 1826 ميلادية. ولقد كرمه الله إذ بقي جسده متماسكا لم يتحل يشهد لقداسته وتقواه، وقام مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا في لبس مطران الدقهلية حينما كان رئيسا للدير باسم القمص متى الأنطوني، بنقل جسد القديس من مقبرة الآباء بالدير ووضعه في الكنيسة سنة 1966 ميلادية. والآن له مكسورة من الزجاج تحتوي جسده الطاهر، وهي مهداة سنة 1996 ميلاديا من مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا مينا مطران جرجا. ولقد ترك لنا القديس الأنبا يوساب ملابسه الكهنوتية البرنس والصدرية، وكذلك صليبه الخاص المحفور اسمه عليه، وتحتفل الكنيسة والدير بعيد نياحته في 17 طوبة الموافق 24 أو 25 يناير من كل عام، ونتبارك بصليبه في صلاة العشية والقداس الخاص بعيد نياحته بالدير. بالحقيقة كثيرة هي العجائب والمعجزات التي تحدث من هذا القديس وجسده الطاهر الذي صار مسكنا للروح القدس. الرب يبارك ويقدس نفوسنا وأجسادنا، ويحفظ كنيسته من البدع والهرطقات، ويبارك هذا العمل، ويعوض كل من له تعب في إخراج هذا الشريط ليكون بركة ومثال لإنجيل الله المعاش. ببركة وصلوات وشفاعات أمنا كلنا وفخر جنسنا القديسة الطاهرة العذراء مريم، وأبونا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وصاحب هذه السيرة العطرة القديس الأنبا يوساب الأبح، وبصلوات الساهر عنا ذهبي الفم واللاهوت القدير أبينا ورعينا قداسة البابا شنودة الثالث أدام الله لنا حياته سنينا كثيرة وأزمنة هادئة سلامية عديدة، ولربنا كل المجد والإكرام والعزة والسجود إلى الأبد آمين. كلمات مباركة طاهرة من فم طاهر لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث، وتحت إشراف ومراجعة وتقديم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، ماريا فون تقدم الجسد ما زال صحيحا، قصة حياة معلم اللاهوت القديس الأنبا يوساب الأبح، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. في كنيسة الغالبين وسط المنيرين قائم عن اليمين بنيوت أبا يوسف. يلا يلا يا كريستين، يلا عشان نطلع مغارة القديس الأنبا أنطونيوس. يلا يا كريستين، يلا كريستين عشان ما نتأخرش. يلا هنطلع مغارة القديس الأنبا أنطونيوس في الجبل. يلا الرحلة كلها هتطلع. اتفضلوا انتم سبقوني على مغارة القديس الأنبا أنطونيوس، وانا هفضل هنا في الكنيسة صلي وبعدين احصلكم. ايه ده، معقولة بقى الجسد اللي في الصندوق الازاز ده جسد صحيح ما تحللش؟ ابونا الراهب قال لنا ان الجسد ده للقديس الأنبا يوساب الأبح، وكان راهب هنا في دير الأنبا أنطونيوس، وبعدين اترسم اسقف على جرجة واخميم اكتر من 150 سنة مر على نياحته، وجسده زي ما هو لم يفسد ولم يتحلل. طيب أمد إيدي كده على الصندوق الإزاز ده والمسه. إيه ده؟ صحيح؟ إيه ده؟ إيدي اتصمرت على الصندوق الإزاز زي ما تكون اتلزقت بالغير. الحقوني الحقوني الحقوني. ايه يا بنتي، انت لسه واقفة قدام جسد القديس الأنبا يوساب الأبح؟ انا رايح ادق جرس صلاة الغروب، ممكن لو سمحتي ترجعي وتقفي في الخرس الثالث عشان دلوقتي هيجي الاباء الرهبان للصلاة. باسم الصليب باسم الصليب اشكرك يا الهي اشكرك يا ابونا الراهب. ايدي كانت لازقة على الصندوق وتسمرت عليه ورجلي كمان وما كنتش قادرة اتكلم، ولما قطتك ابتديت تتكلم ايدي ورجلي اتفكوا ولقيت قوة بتدفعني لورا. اشكرك يا الهي اخطيت، سامحني يا رب. كنت بتشك يا بنتي في ارادة رب المجد اللي شاء حفظ جسد هذا القديس بلا فساد ولم يتحلل. يا بنتي نيافة الانبا يوساب الابح كان قديس عظيم واحد اباء الكنيسة العلامة في شرح اللاهوت والعقيدة، عاش على أرض الغربة 91 سنة. لكن قولي يا قدس أبونا، يا ترى الكنيسة اعترفت بيك قديس؟ طبعا يا بنتي، والكنيسة بتعيد له في يوم نياحته في 17 طوبة. يا ريت قدسك تحكيلي السيرة العطرة للقديس العظيم ده الأنبا يوساب الأبح. حاضر يا بنتي، هحكيلك قصة حياة القديس معلم اللاهوت الأنبا يوساب الأبح اللي اتولد وعاش في عهد المماليك. اتولد يوسف اللي أصبح فيما بعد الأنبا يوساب الأبح، اتولد عام 1451 للشهداء الموافق سنة 1735 ميلادية في قرية النخيلة مديرية أسيوط. من أسيوط في النخيلة ولد لأسرة نبيلة تربى على الفضيلة بنيوت أبا يوسف. ونبتدي حكايته من أولها. يا سيدي الناس يا سيدي الناس، سلام ست محنين. سلام ونامي يا ست محنين يا ست محنين، أنا قلت لك أكتر من مرة وترجيتك ما تدهنيش بسيدي الناس وتركبيني خطية، أنا أقل الناس وأضعفهم يا أختي المسيح. أنت سيدي الناس ده، انت من كبارات بلد النخيلة بلدنا. صدقيني يا ست ام حنين، انا اصغر صغير في النخيلة، ومش بس النخيلة، لا كل مديرية اسيوط كلها. ده خيرك مغطي كل غلابة النخيلة بلدنا واولهم اني، ده لولاك يا سيدي الناس ما كنتش اعرف اربي ولادي اليتامى. ما بتنسانيش بكرمك وخيرك ومحبتك. اهو ده الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. صدقيني يا ست ام حنين، انت وحبايبي كل اخوة الرب اغنى مني واغنى من اي غني في قطر مصر كلاته. كفاية انكم اخوة الرب يسوع. ربنا يحفظ حياتك ويخليك للغلابة، ويحفظ لك ابنك يوسف، وتعيش لما تعمل اكليله. اكليله فين ده؟ لسه بدري يا ست ام حنين، ده دوبك مولود من كام شهر، ما كملش سنة. بس تعرف يا ست ام حنين، وش الوالد يوسف كان وش الخير والسعد علي. توه ما جه للدنيا والخير زاد وغطى، كان قدومه وش السعد علي على كل بيتي. اتفضل اقبل مني الحاجة البسيطة دي اللي على جد حالي. اهدي صليب صغير ادهولي ابونا بطرس تذكار عيد نيروز. الله، هو في هدية اجمل واغلى من صليب رب الميت؟ متشكر خالص، متشكر يا ست ام حنين. عامل ايه يوسف يا غالي؟ نشكر ربنا يا ابو يوسف مليح. نعم نشكر ربنا، اخذ الردع ونام. تعرف يا ابو يوسف وش الولد ده؟ وش خير حقيقي. محصول القطن السنة دي حدث كتير، ونشكر ربنا لأول مرة السنة دي ربنا كفانا شر الدودة، وما كانش فيه أي إصابة في المحصول. وده إيه؟ ده بفضل ربنا وبفضل النور الرباني اللي بيطوي من وش الغالي يوسف. النهاردة يا ابو يوسف من طلعة النهار ولحد ما نام، والضحكة الجميلة ما فرجتش وشها الجميل، وكل ما اتطلع لوجهها احس بدفى غريب بيملى قلبي ونفسي، واحس بسلام وهدوء بيونس روحي، وما ببقاش رايدة ابدا اني الفت عيني وانشغل عنه. يبقى على رجليه ما فيش عشاء وحنام بس من غير وقت. ازاي يا ابو يوسف؟ خير ربنا كتير، نشكر ربنا. حقوم اوضب لك لقمه للعشاء، وبعدها نصلي وننام بدري عشان نحضر القداس بدري ونتناول. معك حق، ويوسف ولدنا الغالي يتناول معانا. ام يوسف يا غالي، والدار اللي هناك دي دار خالتك ام حنين. خالتي يعني اخت امي؟ لا يا يوسف يا ولدي، يعني مش بالظبط كده، دي زي اختي واخت الغالية والدتك، زيها زي عمك بكتر اللي كنا عنده دلوق، واللي برضك يبقى زي اخوي. واللي انت اديته يا بوي من خير ربنا؟ صح يا يوسف يا ولدي، اديته من خير ربنا. ما هو ربنا يسوع المسيح دايما بيدينا بيد ويمد ايده التانية ياخد جزء بسيط من الخير اللي وهبه لينا. ازاي يا بوي؟ يعني لما رحنا عند عمو بكتر واديناه فلوس وهدوم واكل هياخدهم ويديهم لربنا؟ مش بالظبط يا ابني، الكتاب المقدس فيه آية جميلة بتقول من يدك يا رب اعطيناك، لان اخواتنا عمك بكتر وعمك بشاي وخالتك ننجس ابن بولس وخالتك ام حنين وغيرهم من اخواتنا المعوزين. يعني ايه معوزين يا بوي؟ يعني هفهمه ازاي ده دلوق؟ يعني اللي محتاجين يا ولدي وايديهم مش طايله، دول كلاتهم ربنا يسوع المسيح سماهم اخوه الرب، يعني اخواته. ولما ربنا بيدينا الخير من عنده بيحب اننا نرد ليه عطيته عن طريق اخواته المعوزين. يعني لما قلبنا يحن ويساعد اخوه الرب ونديهم يبقى بنعد الدين اللي علينا ربنا، واجرنا عند ربنا ما يضيعش. فهمت يا بوي. عشان كده انا باخدك معاي تتعلم تساعد اخوه الرب، اخواتنا الحبايب، فاهم؟ صوروا كان حكيم وواضح. واظب على التعليم حفظ الإيمان القويم بنيوت أبا يوسف وهو طفل صغير حفظ سفر المزامير الرب كان له نصير بنيوت أبا يوسف درس اللغة القبطية والكتب الطاسية نال درجة الشموسية بنيوت أبا يوسف. ربنا يباركك يا يوسف يا ولدي، السنين بتجري بسرعة، فين لما كنت صغير وانا وابوك بنعلمك حب الكنيسة وحب الناس، وانت بتكبر في النعمة ودي كبرت وبقيت عمرك دلوقتي يجي 19 سنة. ربنا يحفظك، قلبي ونفسي داعين لك، يخليك ربنا ويملاك بالنعمة والبركة. ويخليك لي انت وابويا يا امي يا غالي. يا ترى يا ولدي حفظت ألحان جديدة النهاردة؟ يا امي بعد ما حفظنا لحن شعر ايه ماريا، المعلم نصيف حكالي حكاية قديس عظيم من قديسين الكنيسة. مين يا ولدي؟ أبو الرهبان القديس أنبنطونيوس، قديس مصر عظيم، اتولد سنة 251 ميلادية في بلد اسمها قمن العروس جنب بوش مدرية بني سويف. ربنا يدينا بركته ويساعدنا ويسندنا بصلواته. تعرف يا أمي إن القديس العظيم أنبنطونيوس اللي أشهر الأرض حوالي 105 سنة هو اللي أسس نظام الراهبنة في العالم كله، ترك العالم وكل اللي بيربطه بالعالم وهو صبي بعد ما وزع كل أمواله وأملاكه اللي ورثها عن والديه، وأوضع أخته الوحيدة في بيت للعزارة، وبعدين عاش حياتي النوسك والصلوات والأصوات، وانتصر على محاربات الشيطان وعزباته، ورب المجد عضده وسانده ونصر على إبليس لحد ما أصبح أبو الرهبنة ومؤسسها. صلوات عنا تبارك حياتنا وتبعد عنا عدو الخير. انت طول عمرك كده تحب تقرأ وتفهم وتحفظ الإنجيل. ده لازم أبوك، أقوم أفتح لك. لا لا لا ما تقوميش، خليك أنت يا أمي أنا أفتح لك. يوسف يوسف يا ابني أوش يا حبيبي أوش النور الشديد لا يلسعك. يوسف يوسف يا ابني باسم الصليب مالك يا ابو يوسف يا ابو يوسف حوش يا يوسف يا ابو يوسف حوش يا ابني ام يوسف اصحي خير فين انا فين انت نايمة والفجر شكشك خير كنت بتحلمي كنت بتحلمي بابننا يوسف اللهم اجعله خير خير حلمت بيه ماله يا يوسف حلمت خير يا ابو يوسف اللهم اجعله خير ان يوسف واقف في الغيط يجمع خير ربنا المال الارض وحواليه رجاله كتير بوشوش جميله منوره وشويه ونزل من السماء راجل عجوز وجهه مليء النور لابس ابيض ومغطي راسه بشال ابيض جميل ومليان صلبان ودكنة بيضة وطويلة نزل وشق طريق ما بين الرجالة في الغيط لحد ما وصل ليوسف ابننا اللي ركع قدامه. قام الشيخ الطيب النازل من السماء قوم يوسف وخذ تحت باطه ومشي بيه في طريق طويل فاضي لحد ما وصلوا لصليب كبير منور في نهاية الفضاء وسجد هم الاثنين قدامه والنور انتشر حواليه وغطاه. خير خير يا رب اجعله خير. يوسف ولدنا ده هيكون له شأن كبير. ربنا يبارك ربنا يبارك. آمين يا رب آمين. يا يوسف يا ابني المجد الرب المجد. ما قلناش حاجة بس يا ابني أنا أيامي على الأرض قربت تديك وانت بقى عمرك 25 سنة ونفسي أنا والست والدتك نشيل ولادك. وبعدين يا يوسف يا ولدي، مريم بنت ناس طيبين، أبوها وأخوتها عايشين حياة كلها بركة ونعمة، وما بيفرجوش الكنيسة، ومش هنلاقي أحسن منها تصلح زوجة ليك، وكل بلدنا بيحبوهم ويكبروا، وسيرتهم يا ولدي بتعطر لسان كل اللي بيحكي عنهم. هاود يا ولدي هاود، لأن لما فتحت موضوع النسب اللي بنتمنى يجمعنا بيهم، ولما احتلهم إننا رايدين مريم بنتهم، ما اقدرش اقول لك قد ايه كانت فرحتهم. وما هم حق، هم هيلاقوا احسن من يوسف ابنك، ولد المسيح وابن الكنيسه، واللي كل شعب النخيله بيفتخروا بادبه واخلاقه وتربيته المسيحيه. ساكت ليه يا ولد؟ ساكت ليه؟ بترد وتقوله موافق. اتكلم يا ولدي اتكلم، ده انا من كم يوم حلمنا لك حلم جميل قوي. أما قوم افتح. سلام يا استم يوسف. سلام يا ابونا بشاي. أهلا يا قدس أبونا، اتفضل، جيت في وقتك، تعال احضرنا. خير يا ابو يوسف؟ احضركم في ايه؟ انا طول خدمتي هنا في النخيلة، وانا ما بحضركمش غير في كل خير ونعمة. ابنك يوسف يا قدس أبونا رافض ان هو يتجوز، اخترنا له عروسة بنت ناس طيبين وهو رافض. يا ابو يوسف، ابنك يوسف اختار وخلاص. اختار؟ اختار مين؟ هو ما قالكوش؟ ده قالي واخد مشورت، وانا مش بس موافق، ده انا زكيت اختياره وبركته كمان. مين يا ابونا؟ مين اللي اختارها ولد يوسف؟ حياة الرهبنة والتفرغ للعشرة الحلوة الجميلة المقدسة مع رب المجد إلهنا الحبيب القدوس. برضك يا يوسف يا ولدي، لساك على رأيك والطريق اللي حاولت إني. حاولت إيه يا أبو يوسف؟ حاولت تبعد عنه؟ ما قصديش، صدقني يا أبويا ما قصديش، بس بالسهل علي ان ولدي يوسف يغيب عن عيني لحظة. ده دراعي، سندي في زراعة الارض وجمع محصولي. صعب يا ابونا بشاي، صعب، صدقني. بقى ده كلام؟ ومن مين؟ منكم انتم؟ ده انتم ربطوه في الكنيسة وللكنيسة من صغره لحد ما بقى عمره دلوقت 25 سنة. عيشتوه في النعمة والبركة والتسبيح والصلوات والأصوام. سيبوه، سيبوه يكتاروا لنفسه. يعني مفيش فايدة؟ راحتك يا ولدي. هو خلاص نوى يروح عزب الدير الأنبا أنطونيوس في بلد بوش القريبة من بني سويف. سلام الرب عليك يا ابو الرهبان يا أنبا أنطونيوس. شفت يا ابو يوسف؟ أهو الحلم حيتحقق، والراجل العجوز المبروك اللي جه من السماء طلع القديس العظيم لما انتوني. لتكن مشيئتك يا رب، وصلي عنا يا ابو الرهبان. أحب البتولية وحياة البرية وسيرة الملائكية بنيوت أبا يوسف، اختاروا الرب الإله لطهره وتقوى إلى الرهبان دعا بنيوت أبا يوسف. سلام يا قدس أبونا الراهب. سلام النعمة، مين أنت يا ولدي؟ يوسف يا أبونا، وجاي عايز أقابل رئيس الدير. يا أبونا بستوراس، الأخ يوسف عاوز يقابل أبونا الرئيس. سلام يا ابني، طالب رهبنا يا يوسف. إن شاء ربنا يا قدس أبونا وبركة صلواتك. اتفضل يا ولدي. حاضر. سلام يا أبونا الجمس إبراهيم الأنطوني رئيس الدير، أقبل أيديك الطهرة. أهلا يا ولدي، اسمك ايه ومنين انت؟ يوسف يا ابونا، ومن النخيلة مدرية اسيوط، وجيت هنا مزرعة الدير في بوش عشان اخد بركة وتقبلني. وانت طلباتك ايه يا ولدي؟ طالب رهبنا يا ابونا الرئيس، طالب اكون ابني ليك، وشهوة قلبي ان ربنا يديني نعمة في عينيك وتلبسني طوب الرهبنا. بس يا ولدي يوسف، حياة الرهبنة حياة جهاد ومشك. انت يا ابني مستعد تحمل الصليب؟ رب المجد قدرني ويسندني وكن مستحق انا عبد الضعيف لخدمة اسمه القدوس. طيب يا ولدي. يا ابونا بسطوروس. نعم يا ابي. خذ الاخ يوسف ودبر له مكان يبات فيه، وربنا يبارك يا ولدي. اشكرك يا ابي. يا يوسف يا ابني، انا فرحان بيه خالص. صلواتك وخدمتك وبرك بيتكلم عنهم كل الاباء والشيوخ في دير قديسنا العظيم الرهبان الانبانتس. ما بتسيبش حاجه في عزبه الدير ببوش الا وتهتم وتمد يدك وتنجزها في الزراعه، في تربيه الحيوانات والطيور وخبيز القربان ومساعده الصغير قبل الكبير. وكل ده ما بيمنعكش من المداومه على الصلوات ودرس الكتاب المقدس والتعلم من اباء وشيوخ الدير. ربنا يباركك. اقبل هديك يا ابي الجمص، داني ضعيف خاطي ما استحجش ولا حرف من كلام البركه اللي بيسرف روحي ونفسي ويخفف عني خطيتي وذنبي. اذكرني يا ابي في صلواتك، اذكرني. ربنا يديم رهبانتك، ربنا يخليك. اسمع يا يوسف يا ابني، ابونا الرئيس امر انك تطلع مع الجاف لبكره ان شاء الله للدير في الجبل. يعني هسيب العزبه واروح الدير يا ابونا بسطوروس؟ ايوه، هتسافر يا ابني 3 ايام بالجمال مع العرب والاباء الرهبان واحتياجات الدير لغايه ما توصل دير الانبانتونيوس بالبحر الاحمر. وهناك يا ابني هتعيش في وسط الاباء الرهبان القديسين، حياه بر وقداسه وزهد ونسك. وربنا يزيدك نعمه يا يوسف يا ولدي. أغابي يا أبي، أقبل أياديك، أنا رايح معاك لصلاة الغروب. يا سلام، أما صحيح زي ما قال أبونا بسطوروس، جنة ربنا على الأرض. إيه الجو الروح الجميل ده، وإيه الكنايس اللي عيشاء منها نور القداسة والبركة، وإيه النخل اللي في الجبل ده. أخيرا أخيرا يا يوسف هاخد البركة اللي ما يستحقهاش ضعيف خاطي مثلي، واسجد على الأرض اللي بركب بأقدام القديس العظيم أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس. يا سلام، أشكرك يا إلهي، أشكرك. أغابي يا أبي ومعلمي. أغابي يا يوسف يا ابني، جيت في وقتك. يلا يا ابني خد يدي علشان روب. ابنك وخدامك يا أبي ومعلمي، ببعد صلاة الغروب أخد خلجاتك أغسلها. يا ابني كفاك تعب، انت لسه الجمعة اللي فاتت غسل لي جلاليبي والشال وكل هدومي ومنظف لي الجلاية، كفاك. أقبل أيديك يا أبي، أنا ابنك وخدامك وخدام كل أبائي رهبان الدير. اذكرني يا أبي في صلواتك. ربنا يباركك يا يوسف يا ابن النعمة، كل عمل بتتكلف بيه في الدير بتقضيه بدون كلل ولا ملل وبمحبة، وكمان بتقضي معظم وقتك في دراسة المحفوظات والكتب الكنسية واللاهوتية والتاريخية الموجودة بالدير. ربنا يبارك. وقبل أيديك يا أبي. يوسف معنا يزيد في اتضاع وكان بيزيد، نال من النعيم المزيد، بنيوت أبا يوسف. يا يوسف يا ابني، احنا أباء وشيوخ الدير بعد فترة الجهاد والخدمة الحسنة اللي قضيتها كطالب رهبنة واللي أظهرت فيها الوداعة والطاعة والحياة النسكية بعزم صادق للسلوك في حياة الرهبنة، فقد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي وحفظت الإيمان. تمام، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، وازداد نموك في الجامة الروحية ونمى علمك النمو الصالح المثمر. عشانك ده زكناك عند أبونا الجمص إبراهيم الأنطوني رئيس الدير عشان تلبس ثوب الرهبنة. في الدير أحبوا راهب بنهم ساموا، الراهب يوسف أسموه بن يطلب يوسف، وتصبح خادم أمين لاسم الإله الثالوث القدوس بدير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. وإلهنا الصالح يقبلك ابن خادم بار. أنا خاطئ، خاطئ، لا أستحق. يا أبونا يوسف. أغابي يا أبي. يا أبونا الحبيب يوسف، جيت لك جلايتك أحمل لك البشرة. من يوم ما لبست النعمة الرهبانية باسم أبونا الراهب يوسف الأنطوني اتمليت بالنور الإلهي والاستنارة الروحية المقدسة، واصبحت كوكب لامع في جبل أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس، وصيد قداستك زاع في كل أنحاء الدير، وانتشرت ريحة فضائلك العطرة بخدمتك وبرك ونسكك. وعشانك ده أباء وشيوخ الدير زكوا قدسك للرسامة لرتبة الجس، وأبونا رئيس الدير وافق على رسامتك. لتكن إرادة الرب، لتكن إرادة. أغاب يا ابونا يوسف. أغاب يا ابونا يوحنا. حللني يا أبي، أنا جاي أفكر قدسك بمعاد بكرة اللي كلنا بنستناه عشان بنتعلم فيه كتير، وخاصة لما قدسك بتتكلم في اللاهوتيات. معلش يا ابونا يوحنا، حنأجل معاد بكرة لأني نازل بكرة من الدير. نازل ليه يا ابونا يوسف؟ قداسة البابا يؤنس 18 بعت لي أروح لقداسته في البطرخانة بمصر. ألا يا ابونا يوسف، ترتيب قداسة البابا يؤنس كان في الأباء البطرقة؟ قداسة البابا يؤنس 18 ربنا يحفظ حياته، هو البابا 107 في الأباء بطرقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. سيرك فضيل ونار ملا كل القفار، كم نخلة يزهو البار بن يطلب يوسف. يا أبي قدست البابا، ها مطنية الخضوع والطاعة والمحبة لقدستك وأقبل أيديك الطهرة. أغاب يا ابونا يوسف، أنا يا ابونا يوسف سمعت كثير عن قدستك وزهدك ونسكك وعلمك الغزير، لأن نور فضيلك انتشر وريحة البخور الزكية العطرة اللي بتفوح من برك وقدستك شافها وتعطر بيها كل مسيحي. وأنا يا ابني بعت لك تاجي هنا وتقعد معايا في البطريرقية، أنا مش هلاق أفضل منك تلميذ بار، خادم أمين يكون ابني وسندي. ها قلت إيه يا ابونا يوسف؟ ابنك وخادمك وتلميذك الذي لا يستحق كل هذه البركة يا سيدنا، أنا تحت أمر قداستك. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد لله الواحد بالذات المثلث بالأقانيم والصفات، الجوهر الواحد الواجب الوجود، الإله الخالق لكل الخلايق، العالي المعبود، المنفرد بالوحدانية، المثلث بالصفات الإلهية، المفترق بالأقانيم، وفي الجوهر المعروف بالوحدانية، المسمى بالذات والنطق والحياة، الذي لا إله سواه، الذات والد للنطق وباعث للحياة والنطق، مولود من الذات بغير وقت ولا زمان، والحياة مبعثه من الذات فوق الأوقات والأزمان. الذات يا أحبائي معروف بالآب لأنه ولد، والنطق معروف بالابن لأنه مولود، والحياة معروف بالروح القدس لأنه ليس بوالد ولا مولود، الإله الواحد المعبود من كل الطغمات العلوية والممجد من الألسنة البشرية، الذي من كثرة مراحمه الغزيرة العلوية افتقدنا بتفضله وإنعامه الإلهية، إذ أرسل ابنه الوحيد الجنس منها إنسان كامل، وصيره واحدا مع لاهوته وحدانية طبيعية، هكذا لما كان في العالم ومن بعد قيامته اتحاد طبيعي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا افتراق، اتحاد النفس. يا بونا يوسف، لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا، وإرشاد وتعليم معلمنا بولس الرسول ينطبق عليك. اسمع يا يوسف يا ابني، إبرشيد جرجة وأخميم بتعاني من مشاكل كثيرة مش وقت ذكرها، والشعب هناك محتاج يعرف عقيدة كنيسته ويثبت فيها، واحنا دلوقتي عام 1791 ميلادية، وبعد تفكير ودراسة متأنية اختارك الروح القدس يا ابن يوسف الأنطوني اسقف على كرسي جرجة وأخمير، ويوم الحد الجاي بإذن المسيح هتتم الرسالة. بيؤنس الحكيم رسموا اسقف لتقويم بلاد جرجة وخميم بنيوت أبا يوسف. أغاب يا سيدنا. أغاب يا بونا جرجس. واحد برا صاحب حنط الإغلال اللي على أول العزبة، ومعاه واحدة ست عاوزين يقابلوا نيافتك. الراجل كان جاي ابه الليلة وبزعيق قدرنا نهديه ومصمم يقابل نيافته. خليه يتفضل يا ابو نجرجس، هو والست اللي معاه. حاضر. اتفضل يا حضرة، اتفضل يا ست. السلام عليكم. سلام ونعمة، اتفضل. خير يا ابني؟ اني صاحب طحونة الغلة اللي على اول العزبة. خير يا ابني؟ مش خير ابدا، الست صباط دي كانت بتشتغل عندي في الطحونة، وكنت برعيها كويس، كنت بديها في اليوم قرش ساغ، وكل شهر أديها كيل الذرة. وبعدين كبرت وخرفت وبقت تقضي اليوم كلها في الطحونة نوم، تشتغل حبة وفجأة تختفي، يدوروا عليها يلاقوها واخدة جنب ونايمة ورا شولة الغلة والذرة، كرشتها. وبعدين يا ابني؟ النهاردة الصبح الولاد اللي بيشتغلوا عندي في الطحونة ضبطوها وهي بتسرق شولة الدقيق. أنا بسرق شولة الدقيق؟ ربنا يسامحك، داني يا سيدنا أخدت أربع شولة فاضيين ومرميين ورا الطحونة. فاضيين؟ الولاد بيقولوا إن في شوال منهم كان فيه يجي وجتين دقيق. وجتين؟ ربنا يسامحك، صدقني أبدا يا سيدني، صدقني يا سيدني، حاجتي وجع ولادي هم اللي خلوني أخذ الشويل الفاضي. صحيح شوال منهم كان فيه شوية دقيق، لكن ما يغبفوش رغيف واحد، وكانوا مرميين في الشارع. المهم يا جناب القسيس، أنا ما حبيتش أسلمها للقاضي يجيب لي حقي، وقلت أجيلك لأني بسمع عن كرمك ومقامك كتير. هو شوال الدقيق مليان دقيق بكام يا ابني؟ شوال الدقيق 25 أقة بخمسة تعريفة، يعني الأربع شويلة اللي بتقول عليهم بعشرة ساخ. تمام، خد يا سيدي أدي نص جنيه بحالة، تمن قد أربع شويلة اللي كانوا فاضيين، واللي واحد منهم كان فيه زي ما بتقول وجتين دقيق. النص جنيه ده كفاية، أنا عارف يا ابني إنك محتاج، وعشان كده بتعمل كده. كفاية قوي ده بزيادة كمان، ربنا يخليك، ألف شكر. سلام. مع السلامة يا ابني. وقفت ليه يا ستة إليصابات؟ تفضلك اقعدي واحكي لي، انت كنت عاوزة تعملي ايه بشوية الدقيق؟ يا سيدنا، انا عندي ولد شاب وبنتي اصغر منه، ابوهم الله يكدس روحه ساب لي حملهم وهم صغيرين، ربنا افتكروا. وانا يا سيدنا لا ورايا ولا قداني، ما جيت اشتغل في البيوت، انظف واخبس عشان في اخر النهار ارجع بيتي بكم رغيف عيش وحته جبنه او شويه خضره. وفي الاخر يا سيدني جماعه ودوني الطاحونه اشتغل فيها، كنت باخد في اليوم قرش ساخ. وفي الاخر شويه ذره او غلي. انا كبرت في السن وما بقتش قادره اسد على تعب شغلي في الطاحونه، ما استعملنيش صاحب الطاحونه طردني، ومن امبارح لحد النهارده واني وابني وبنتي من غير ولا لقمه تسكت صريخ بطننا الفضيان. اضطريت اروح للمعلم صاحب الطاحونه اطلب منه ان شاء الله حفنتين دقيق اعجنهم واخبزهم يسدوا وجع بطننا، معظيش وطرشني يا سيدنا. طلع ولقيتني من غير ما ادري باخد الشوال الفاضي عشان انفضه، واخد حبه الدقيق اللي باجين فيهم عشان خاطر اولادي. مالك يا سيدنا؟ مالك؟ نيافتك بتبكي ليه؟ انا ما استاهلش الرز، ما استاهلش، ما كنتش قد الوزن اللي ادها لي ربنا، ما استاهلش. كيف كيف كيف يا سيدنا؟ ده نيافتك بركه كبيره. روح دلوك حالا مع الستة إليصابات يا ابونا جرجس، واديها شوالين قمح وشوالين درة وهدوم ليها ولولادها. ربنا يعوض صبرك يا بنتي خير، ربنا عنده كتير وهو يسد احتياجنا. صلي عشان يا بنتي، صلي عشان ربنا يسامحني التقصير. كان رحم بالفقراء لأنهم باب السماء، إخوة الرب الأحبة بنيوت أبا يوسف. يا معلم إبراهيم يا رئيس كتاب مصر، إبرشية جرجة وأخميم كلها تبركت بتشريفك. ده أنت يا معلم إبراهيم ومعاك أخوك جرجس الجهري من الأرخنة الكبار في كنيستنا، وأياد الخير السخية اللي بتقدمها الكنايس وأديرة مصر، وخصوصا دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وعطفك وبرك على كل الفقراء والمساكين. رب المجد يسوع المسيح هيكافئك عنهم بكل الخير والبركات والنعمة الإلهية. نيافتك هتاخدني بكلامك الحلو، وأنا أروح فين جنب إنجازاتك وأعمالك العظيمة؟ ده من يوم جلوسك على كرسي إبراشية جرجة وأخميم من سنة 1791 للنهاردة، ونيافتك شيدت وعمرت، بنيت كنيسة جديدة، وأصلحت كل اللي كان متعسر بسبب كثرة الطوائف المعتقدات، وعظاتك وتعليمك اللاهوتية القيمة يا معلم اللاهوت، ودفاعك القوي عن تعليم الكنيسة الأرثوذكسية، تعليم الحق وانفعالك الواثق المؤمن وانت بتلقي عظاتك على ابناء كنيسة المسيح، لدرجة انك من كتر عظاتك صوتك بينبح ينيفة الانبا يساب الابح. ده غير كتاباتك ومقالاتك الروحية اللي ادت الى استقرار الكنيسة. كفاك كلامك المحب ده يا معلم ابراهيم، وقوم معايا فرجك على الكنيسة الجديدة اللي ساعدني رب المجد لحد ما قدرت اشتري ارضها وابنيها بنعمته وسنده الالهي. قوم قوم يا كبير كتاب مصر المحروسة المعلم ابراهيم الجهري. قال في كل الاقاليم يثبت الايمان القويم، ما حاز ذنب بالتعليم بنيوت ابا يوسف. احذروهم يا احبائي، فانهم يتظاهرون مثل الصديقين ومن داخلهم ذئاب خاطفه، فان من ثمارهم تعرفونهم، فتحفظوا منهم يا احبائي ومن القرب منهم كتحفظكم من الثعبان والحيه، لان هذه تميت الجسد واولئك يهلكون في جهنم بتعاليمهم الفاسده. فحمان الله واياكم من عقائدهم الرديئة وإيمانهم الاشتراكي، ويثبتنا على الإيمان المستقيم نحن وإياكم كافة الأرثوذكسيين إلى النفس الأخير. والكثير خدماته بحسوته في عظاته بنيوت أبا يوسف بالأباح، وصفوا بصوت المجروح حبوا أولاده ومحبوا بنيوت أبا يوسف. ينصف ينصف صدقيني حتجوزك، يعني حتجوزك يسحق يسحق. احنا لفينا كتير وما فيش فايدة، ما سبناش كنيسة ولا طيفة الا وخبطنا على ابوابها، وبعدين الوقت بيجري بينا والناس الناس ابتدت تتكلم علينا. ويهمك في ايه كلام الناس؟ بقولك انا حتجوزك ما تخافيش، وما يهمكيش كلام حد، او ضروري حلاقي الكنيسة اللي توافق وتبارك جوازنا، وبعدها مش هنتقابل في السر من ورا اهلك زي ما بنعمل دلوقتي. يسحق يسحق انت راجل ما يهمكش، لكن انا راعي ظروفي، انا ست متطلقة، جدي المماليك طلقني والكنيسة كمان طلقتني، اتطلقت بسبب العلاقة، العلاقة البطالة اللي جمعتني بيك. برضو علاقة بطالة؟ مش ده كان خارج عن ارادتي وارادتك يا انصاف؟ جوزك كان مريض او غصب عني وعنك اتجمعنا، وحنكمل مشوارنا وحنلاقي الكنيسة اللي توافق على جوازنا، او يبقى لي بقى سكة تانية. لا لا، ربنا يستر ربنا يستر. انت يا ابني بتهددنا؟ يا سيدنا انا مقصودش، بس انا بقول لنيافتك ان احنا لو ما تجوزناش في كنيستنا القبطية انا حدور على سكة تانية. شوف يا اسحاق يا ابني، الكنيسة دايما بتضلل على ابنائها المؤمنين والمتمسكين بتعاليم السيد المسيح رب المجد، وسبتين على العقيدة الارثوذكسية المستقيمة. وان كنت يا ابني بتحاول تلوح بكلامك انك حتسيب الكنيسة القبطية الارثوذكسية عشان تسير ورا غرايزك وشهواتك وتتبع الشيطان، فانت كده يا ولدي بتزود خطاياك وتصبح عبد لنزواتك والابليس، انت والست دي اللي جرتها معاك في الخطية. يا سيدنا الانبا يوساب، الست دي جوزها كان مريض، جوزها كان مريض زي ما قلت لنيافتك، او هي عندها عذرها. انت بلا عذر ايها الانسان، يا ابن الشيطان بيبرر ليكم الخطية. او كمان السيد المسيح قبل توبة المرأة الخاطية، فالكنيسة ليه مش عاوزة تقبل توبتها وتجوزنا؟ صحيح رب المجد قبل توبة المرأة الخاطية وقال للي كانوا عاوزين يدموها من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. لكن ربنا يسوع المسيح علمنا، وكان تعليمه لنا شريعة إلهية لا يمكن كسرها أو تخطيها. السيد المسيح قال في إنجيل معلمنا مرقس الإنجيلي بكاروس ديارنا المصرية: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. يعني الست دي لا يجوز لها أنها تتزوج مرة أخرى، تنفيذا لكلام رب المجد يسوع المسيح. يا نيافة الأنبا يوساب، احنا في القرن الـ18 وانتوا يا اباء الكنيسة تقدروا تسهلوا الامور، لان الدنيا تغيرت عن ايام السيد المسيح اللي مر عليها اكتر من 1790 سنة. حتى لو مر 100 قرن، كلام وتعاليم رب المجد والجنون الالهي اللي سطره الاله القدوس ستظل الكنيسة تعمل بيه، ولا يستطيع إنسان كائنا كان أنه يغيره أو يبدله. وإذا كان المعلم إبراهيم الجهري رئيس كتاب مصر لا يملك أنه يغير فرمان أصدره والي البلاد إبراهيم بيك، فما بالك بفرمان إلهي وضعه خالق الكون وجميع المخلوقات؟ مين يقدر يغيره أو يلغيه أو يبدله يا ابني؟ يا سيدنا، الست دي الكنيسة والدولة طلقوها، فأنه الأحسن ليها؟ تغفروا لها وتسمحوا ليها بالجواز، ولا تنحرف وتروح لطائفة تانية أو تغير دينها؟ يا ابني كفاياك مغلطة. الست دي لما تزوجت في الكنيسة أصبحت هي وزوجها جسدا واحدا، زي ما قال رب المجد للفريسيين: يكون الاثنان جسدا واحدا، إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ويوم ما ارتكبت الخطية معاك أنا أيوة أنت يا ابني، أنت فاهم أني ما عارفش كل حاجة عن موضوعكم. أنتوا يا ابني دنستم جسد الرب اللي كان ساكن فيكم. معلمنا بولس الرسول قال في رسالته الأولى لأهل كورنثوس: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. وقال أيضا: وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها. يبقى معلش بقى سامحني، احنا مضطرين نشوف سكة تانية. كلام ده اللي عتقوله يا إسحاق يا ولدي. يا أولادي أنا ما عاوزكوش تشاركوا يهوذا وتبيعوا المسيح بثمن بخس، وكل ده بسبب الخطية. خسارة يا أولاد، ده المسيح اشتراكم بدمه الثمين وانتم بتبيعوه بتراب الفلوس. وأنا شايف تفكيركم ده زي تفكير الابن الضال اللي عاوز يترك حظيرة المسيح ويروح للطريق الواسع اللي يلاقي فيه شهواته. وانا خايف عليكم يا ولادي من العقاب الارضي والعقاب السماوي. ربنا يرحمنا ويكشف عن عينينا ازاي نحب المسيح من القلب مش من الخارج. ده لو كنتم عاوزين تكونوا ولاد حقيقيين للمسيح، يا ولادي نصيحتي ليكم ارجعوا حسبوا نفسكم وقدموا توبة واعتراف، وربنا منتظركم وفاتح دراعاته ومستعد يقبلكم لو رجعتوا له، لو رجعتوا له يا أولادي. معلم الأرثوذكسية بحكمة وروحانية، ده حد البدع الرادية بنيوت أبا يوسف. سلام يا سيدنا. سلام يا حنا بيك، اتفضل. أني وأبونا جرجس بتوجيه نيافتك، بعد ما دبحنا الـ5 عجول اللي أنا ندرتهم للكنيسة وزعناهم زي ما نيافتك أمرت على كل بيوت إخوة الرب المحتاجين، وكمان زي ما نيافتك أمرت بعت الدير قدسنا العظيم الأنبا أنطونيوس الندر اللي عليا. الحقيقة كل أبناء المسيح في أبروشيتك بيحبوك لخدماتك الجليلة. أسست كنيسة ورسمت أباء كهنة وشمامسة، ودايما بتوجه لأبنائك في الأبروشية رسالة روحية لاهوتية تشرح فيها كل تعليم الكنيسة حسب مفهوم الإنجيل المقدس. شرحت لنا أهمية ممارسة الأسرار السبعة المقدسة لكنيستنا، والمعمودية بالتغطيس والتناول من جسد الرب ودمه، ومفهوم الزواج المسيحي، وضرورة تربية الأطفال في حد الكنيسة، وكتبك في اللاهوتيات، كتاب سلاح المؤمن، وكتاب الدرج، وكتاب نداء إلى معالم التوبة اللي بتخطف فيه الأباء الكهنة، واشتراكك في عمل الميرون المقدس. ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا. شرح معضلات اللاهوت، قيام بعد الصلابوت، إلهنا حي لموت، بنيوت أبا يوسف، رد على الإرساليات، بكتب عدة ومقالات عطدها بالآيات، بنيوت أبا يوسف. حلل يا سيد، قبل يديكم. أغاب يا أبونا، مالك؟ ربنا يعود الكنيسة في المعلم إبراهيم الجوهري. المعلم إبراهيم الجوهري انتقل للسما النهاردة يا سيدنا. الكنيسة كلها بتبكي وحزينة على انتقال المعلم إبراهيم. يا أبونا الصح احنا عنبكي، لكن يا بختيه دلوك هو في السما فرحان. أعماله ومحبته لربنا وخدمته لأماكن القديسين وإخوة المسيح ومحبته الكبيرة للكنيسة. أكيد يا أبونا الكنيسة المنتصرة بقديسيها بتستقبله بزفة وبيهنوه بسلامة الوصول لوطنه السماوي. يا بختك يا معلم إبراهيم، اذكرني أمام حبيبك وحبيبي يسوع المسيح عشان أكمل أيام غربتي بسلام والتقي بيك في الفردوس. آمين. إن من ثمارهم تعرفونهم فتحفظوا منهم يا أحبائي، ومن القرب منهم كتحفظكم من الثعبان والحية، لأن هذه تميت الجسد وأولئك يهلكون في جهنم بتعاليمهم الفاسدة. فحمان الله وإياكم من عقائدهم الرديئة وإيمانهم الاشتراكي، ويثبتنا على الإيمان المستقيم. نحن وكافة الأرثوذكسيين إلى النفس الأخير وإلى آخر الدهور. آمين. رد على الإرساليات، بكتب عدة ومقالات عطدها بالآيات، بنيوت أبا يوسف. لكن يا سيدنا احنا ما نسترناش عنك. يا حنبي خلاص بقى المرض هدني، وبعدين انا كبرت وعمري قرب من 90. عشت غريب ارض الغربة، ومشتاق اقضي باقي ايامي في ديري، بيت اللي تربيت وتعلمت فيه. صدقني يا حنبي وحشني الدير وأباء الدير، وحشني تراب الدير وهواه. دي الأرض والهوى تقدسه بمش وأنفاس القديسين. يا وحشتني كنيستك يا أبونا الأنبا أنطونيوس القديس العظيم، وحشني جبلك المقدس، الجبل الدسم، وحشوني. لكن يا سيدنا احنا منقدرش نستغنى عنك، ده انت خيرنا وبركتنا، نعيش ازاي بس من غيرك؟ ربنا يحفظ حياتكم يا ابني. ضعفي بمشيئة الرب حسافر بكرة لمصر. سيدنا البابا بطرس الجولي السابع حيستضيفني هناك في البطريركية، ورب المجد يدبر لي ان اقضي بعد كده باقي ايام غربتي في ديري. تقدير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. نفسي أنطلق للمسيح من جلايتي. المسيح يمد يده عليك يا سيدنا بالشفا ويحفظ حياتك. صلي لابنك الخاطي حن واذكرني دايما في صلواتك يا نيافة الأنبا يوساب. بسم الله والابن والروح القدس إلى وحده. سلام ونعمة يا سيدنا أقبل يديك وها مطنية المحبة والخضوع لجدستكم. يا نيافة الأنبا يوساب أنا ما استاهلش. اتفضل خليك مرتاح. يا سيدنا الأنبا بطرس الجولي، المرض زاد علي، أنا حاسس أني جربت انطلق لربي ومخلص نفسي يسوع المسيح وعيش معاه في حضن الأباء الشهداء والقديسين. يردني بس أكون مستحيك. أرجوك يا جدسة البابا إنك توافج. حاضر يا أنبا يوساب، حوافق على طلبك. بكرة بمشيئة الرب تحضر نفسك وهتروح ديرك، دير القديس العظيم أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس، وبأذكرني في صلواتك. أنا المحتاج يا جدسة البابا، أنا المحتاج. لما قربت الأيام بعد 91 عام عاد إلى ديره بسلام. بنيوت أبا يوسف اشتاق يرجع ديره الأنبا أنطونيوس حبيبه ويعيش باقي عمره. بنيوت أبا يوسف بالمرض كان شاكر وعلى الآلم صابر نهر فضائل زاخر. بني قابا يوسف. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أجابه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيم على جميع. ربي وحبيبي يسوع المسيح، احسب لي أنا ابنك وخادمك الذي ائتمنته على كرسي. احسبني عبدا لك واغفر لي ذنبي وتقصيري بشفاعة أمي القديسة مريم الطاهرة البتول فخر جنسنا والدة الإله، وبصلوات أبي القديس العظيم الأنبا أنطونيوس الذي أحسبته نفسي. اقبل يا رب روحي، اشتقت كثيرا للقاك والانطلاق إلى فرحك. اغفر لي يا إلهي، اقبل نفسي زيك. بسم الله الرب والابن والروح القدس. Oh. بعد عدة أيام انتقل لسماء بسلام بالتمجيد والإكرام بنيوت أبا يوسف في ديره دفنه بالتسافه في الطافوس وضعه بنيوت أبا يوسف بعد مئات الأعوام جسده سليم تمام لم تغيره الأيام بنيوت أبا يوسف داخل مقصورة وضعه من الزجاج ليروا أولاده ومحبه بنيوت أبا يوسف حتى بعد مماته ما زالت معجزاته مستمرة مع زهراته بنيوت أبا يوسف اذكرنا يا أنبا يوسف أمام رب الأرباب يقبلنا عن يمين الأب بنيوت أبا يوسف اطلب من الرب عنا يحفظ لنا بطرقنا ويشارك اسقف ديرنا بنيوت أبا يوسف.